بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، هذا هو الدرس 22 في أمراض الأمة وعلاجها، ولقد تكلمنا عن أخطر الأمراض التي ذكرناها أخيرا، ألا وهو إرادة الحياة الدنيا، ولقد تكرر ذكر هذه العبارة إرادة الحياة الدنيا كثيرا في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وإرادة الحياة الدنيا وإن كانت أخطر الأمراض، فهي تتألف من إرادة المال، والمال يتفرع عليه حب الطعام، حب المسكن، حب اللباس، وأيضا حب النساء. يعني من الممكن أن نعتبر أن النساء أن حب النساء أيضا يتفرع على المال، لأنه لا يستطيع الإنسان أن يحرز ما يشاء من النساء تبعا لهواه إلا بالمال تقريبا. وحب النساء كل هذا يدخل في حب الدنيا، وأيضا الجاه أو العلو والرئاسة، وهذا القسم الخطير والأخطر في إرادة الدنيا. فالذين يريدون الدنيا يريدون الشهوات، والذي يدفعهم إلى ذلك هو الهوى، فالهوى يدفعهم إلى حب الشهوات أو إلى إرادة تحقيق الشهوات. ولخصنا هذه الشهوات في الثلاثة كما قلنا، في حب المال وفي النساء وفي الجاه والسلطان، أو في إرادة العلو في الأرض. ثم نلخص أكثر فنجعل ركني الدنيا في اثنين، ألا وهما حب المال وحب الشرف. حب المال وحب الشرف، حب المال يتفرع عليه الطعام، الملبس، الكساء وما إلى ذلك، ويتفرع عليه أيضا النساء. أما حب الشرف فهو العلو في الأرض، وهو الجاه، وهو المنزلة في قلوب الناس بهدف الحصول على طاعتها وتعظيمها والتصرف فيها. وهذا من أخطر الأبواب، وهو الذي سمي في بعض الروايات بالشهوة الخفية، فإن أكثر ما يخاف الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته، على الموحدين منهم، يخاف عليهم من الرياء، وهو الشرك الكثير في هذه الأمة، من الرياء ومن الشهوة الخفية. الشهوة الخفية هي الجاه، حب المنزلة في قلوب الناس، وحب الرئاسة والسلطان وما يؤدي إلى العلو في الأرض، وهذا من أخطر ما يكون وله تفاصيل. والحديث لا ننساه، وهو مشهور عند الناس، هو حديث عظيم جدا. هذا الحديث ما رواه كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. ورد من طرق أخرى وبروايات أخرى كلها تؤدي نفس المعنى. جعل الرسول صلى الله عليه وسلم ركن الدنيا هنا في اثنين: فلوس المال، وبها وبالمال تتحقق، لأن المال أصلا هو كل ما ينتفع به، يعني لا يقصد بالمال أصلا في اللغة، إنما هو الآن في عرف الناس أنه الفلوس، يعني فلوس الذهب الفضة الأوراق الفلوس. أما المال حقيقة فهو كل ما ينتفع به من الأعيان أو من الأشياء المادية المحسوسة، هذا هو المال، كل ما ينتفع به تحقيقا للشهوات المختلفة. يبقى المال. أما الشرف، شرف يعني العلو على الناس، العلو على الغير، وهو تملك قلوب الناس، فتملك المال ما ينتفع به من الأعيان. أما الشهوة الخفية هي تملك المنزلة في قلوب الناس حبا وتعظيما وطاعة وتصرفا إليه وهكذا. فمن أخطر ما يكون حب الشرف هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم يشبه تكاتف المرضين، حب المال وحب الشرف، أو الحرص على المال والحرص على الشرف يشبههما. طبعا نحن أكثرنا حريص جدا على المال وحريص جدا على الشرف، خصوصا العلماء والعباد الزاهدون، إن لم يحرصوا على المال وإن حرموا أنفسهم من شهوات كثيرة جدا الظاهرة، حقروا الشهوات الظاهرة التي هي للجوارح، سواء في المطعم، في الملبس، في المسكن، في النساء وما إلى ذلك، حقروا هذه الشهوات إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك استراحت أنفسهم إلى الركون، إلى لذة، ما هو عايز يتعوض بأي لذة، حرم نفسه من لذات كثيرة علما فعلا وذهابة وورعا، لكن في نفس الوقت أتاه الشيطان من حيث لا يحتسب ومن حيث لم يشعر، أتاه من الشهوة الخفية، من حب المنزلة في قلوب الناس، ومن حب تصرف الأتباع إليه، ومن حب أن يكون هو الأعلى، وقد وجد لذة كبيرة استراح إليها في لذة قبول الخلق له وحب الأتباع له، فوجد لذة عارمة كبيرة. هذه اللذة هي التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم بالشرف، وهي الذئب الجائع الجوعان الكاسح المفترس، الذي تعاون مع ذئب آخر الذي هو حب المال، تعاون الذئبان على الفتك بصاحبهما، فالذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم، فالذئب يريد أن يحصل على كل الغنم وهو جوعان، فسيفترس الغنمة من أي مكان يلقاه، والذئب الثاني سيحاول أن ينافس على ذلك لأنه جائع، نفوس ذئبية، بل هما ذئبان حقيقيان أرسلا في زريبة غنم، فكلاهما حريص على أن يفسد بأكبر قدر ممكن. كذلك حب المال اللي احنا قلنا عليه إرادة الدنيا، وحب الشرف العلو والجاه والمنزلة والسلطان والرئاسة، هي كلها يعني تؤدي إلى معنى واحد في النهاية، هذان المرضان يفتكان بالعابد الزاهد، بل يفتكان بالعالم، إلا نفتك به المرض الأول هو حب المال والحرص على المال، وأنه تفادى ذلك لأنه ظاهر والناس يرونه في هذا، ولكنه اعتاض عن ذلك بحب الشرف، والشرف على حساب الدين، فشيء رهيب. من أراد التوسع فيه، سنحاول إن شاء الله بسطه بإذن الله تعالى، لكن من أراد التوسع فيه فعليه أن يراجع رسالة عظيمة لابن رجب الحنبلي رحمه الله عن في شرح هذا الحديث، وهي رسالة خاصة بنفسها في رسالة مطبوعة منشورة: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف العلو جاه المنزلة رئاسة لدينه. فلما ذكرنا إرادة الدنيا حقيقة في كتاب الله إرادة العلو ثم هي لذة، يعني والشرف إيه؟ وإرادة الجاه والمنزلة في قلوب الناس. الواحد يجب أن يمتلك العمارات والمساكن والملابس والمال والفلوس، والثاني يريد أن يمتلك القلوب، فامتلاك القلوب أعلى وأغلى وأعز منالا وأندر حصولا، وهو أصبح صعبا هبوطا حتى الدخول على أصحاب الجاه والرئاسة والسلطان كما سنرى إن شاء الله في الدروس المقبلة بإذن الله. فهو مسألة خطيرة، هي من إرادة الدنيا، بل من أكبر لذات الدنيا الشهوة الخفية. فإرادة الدنيا تشمل الاثنين، ولذلك قلنا إن لها ركنين، الركن الأول إرادة الشهوات كما بيناها، الركن الثاني إرادة الشرف. والشرف شهوة لكننا نفردها كما أفردها العلماء، لأنها من أخطر ما يكون، خصوصا على العلماء وعلى الدعاة وعلى الوعاظ وعلى العابدين. سهل جدا أن يتجنب العالم والعابد والزاهد والموحد والمصلي فتنة المال، يعني وهي مش سهلة على حق إنما سهلة، وتجنبها الكثير وعلموا آياتها وأحاديثها وعلاماتها وأماراتها، علموا كثير من ذلك ووفقهم الله فيه، لكنهم لم يستطيعوا النجاة من حب الشرف، من الشهوة الخفية، من حب المنزلة في قلوب الناس، من حب أن يتوجه الناس والأتباع إليه. فهذه رهيبة. كذلك من أراد التوسع والبيان أكثر فعليه أن يراجع أيضا باب ذم الجاه في كتاب مختصر منهاج القاصدين لابن قدام المقدسي، ففيه كلام عجيب عن هذا، إن شاء الله سوف نشرع بإذن الله تعالى ولو فيما بعد، لأن كنا قد ذكرنا منذ عدة سنوات دروسا عن الهوى، وذكرنا فيها ثلاثة دروس أو أربعة فيما أذكر الله أعلم عن الجاه والرئاسة، أو عن الشرف، حب الشرف والحرص على الشرف. والحرص على الشرف، أناس كثيرون يستعملون المال حرصا على الشرف، يدفع أموالا كثيرة ليكون عضوا في المجلس الفلاني أو ليحصل على سلطان فلاني، وإن كان منهم من يستغل هذا السلطان للحصول على المال مرة أخرى فهي صفقة مالية أصلا، ولكن منهم من يدفع كل شيء أن يحصل على سلطان ما وأن يكون له في الأمر شيء، هذه هي الكارثة. فركن الدنيا لا ننسى حب المال وحب الشرف أو حب العلو أو حب الجاه والرئاسة. أما العلو فذكر في كتاب الله كثيرا، وسنتعرض الآيات التي ذكرت فيها هذه المادة. ومن المثل الأسفل في العلو، أو كما قال المثل الأعلى الذي بلغ تعالى للمجرمين في العلو، إنه فرعون. فالعلو في الأرض جاء في آيات كثيرة في القرآن العظيم، وجاء أيضا في أحاديث. العلو في الأرض هذا أيضا ورد في كتاب الله ذكر الاختيال والفخر في ثلاثة مواضع في كتاب الله عز وجل، وجاء الأشر أيضا في كتاب الله، بل سيعلمون غدا من الكذاب الأشر كما قالوا بل هو كذاب أشر. فالأشر جاء في كتاب الله، البطر أيضا، والبطر أيضا جاء في كتاب الله، يعني الأشر والبطر جاء في الكتاب، الاختيال والفخر جاء في الكتاب، والبخل معلوم وجاء في القرآن العظيم. طيب وإرادة الدنيا جاءت في القرآن، وإرادة العلوم جاءت في القرآن. الترتيب مهم جدا وهي متداخلة، فترتيبها صعب، وإنما هو مجرد اجتهاد خاص، فإن وفقنا فمن الله وإلا فمن أنفسنا ومن الشيطان، نعوذ بك رب من همزات الشياطين ونعوذ بك رب أن يحضرون. فإرادة الدنيا تحدثنا عنها وذكرنا أمثلة، إرادة العلو نتحدث عنها الآن إن شاء الله ونضرب أمثلة ونذكر أمثلة من القرآن والسنة. أيضا الاختيال والفخر وهما عجيبان، وما يتبع ذلك من الأشر والبطر والتكاثر والتشاحن في الدنيا والتباغض حتى يكون البغي كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، سيصيب أمتي داء الأمم الأشر والبطر والتكاثر والتشاحن في الدنيا، ليس في الدين وإنما في الدنيا، والتباغض حتى والتدابر حتى يكون البغي. حتى يكون البغي. يبقى هذه امراض استثرت الان في الامة, سرت واستشرت في الامة عند اكثر الناس. الاشر موجود, لكن ما هو الاشر؟ هذه مهمة شاقة جدا ان نحاول تشخيص حال الناس بهذا الاشر. فما هو الاشر؟ صعب جدا الحصول على معنى, لكننا سنحاول. وما تفيقي الا بالله سبحانه وتعالى. كذلك البطر موجود وهذا سهل, والتكاثر تكلمنا عنه, والتشاحن في الدنيا ايضا تكلمنا عنه, والتباغض ذكرناه عند التنافس على الدنيا وذكرنا الاحاديث الخاصة بذلك, والبغي وهو نذكره دائما الاستطالة بغير حق, لو الانزحة والتكبر والتعالي على الاخرين والبغي والظلم ومجاوزة الحد, كل هذا بمعنى. فالبغي الاستطالة على الغير بغير حق, اما الاستطالة بحق فهو الفخر. ولقد ذكرنا شيئا عن ذلك في الدرس الماضي. المهم, هل ترتيب العلو في الارض هل ده يكون اولا, ام الاختيال والفخر يكون اولا؟ لقد رأيت ان الاختيال والفخر هما يكونان اولا قبل ذكر العلو في الارض, وهما قريبان جدا, لان ذكر العلو في الارض جاء في الارادة, تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا. يبقى لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقين, فجاء العلو بالارادة. اما الاعتقاد وهو الاخطر وهو اصل الارادة, لان الانسان لا يريد شيئا الا ان يحبه, هذا شيء معلوم. يعني كيف الانسان يريد تناول الدواء ويرسل في الحصول عليه من الصيدليات وما الى ذلك؟ لانه يحب السلامة, يحب الشفاء, يحب العلاج. فالدافع للاعمال هو الحب. ولذلك لما تكلمنا عن لا اله الا الله وان معناها لا محبة لذاته الا الله, اذا لن تكون محبة في قلب الانسان الا تابعة لمحبة الله, واذا في النهاية لن يخرج من الانسان عمل, ولن تكون منه ارادة ابدا الا تابعة لمحبة الله, وهذا هو معنى لا اله الا الله. فالعلو جاء في الارادة. تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا. اما الاختيال فده عقيدة, هذا هو عقيدة هو يدفع للإرادة, كلاهما متلازم. كما رأينا ان التأله والتعبد كلاهما متلازم. ان وجد التعبد فعلا لله فيلزم ذلك ان يكون التأله قد وجد فعلا ورسخ في قلب الانسان, وان وجد التأله حقيقة لزم ذلك ان يوجد التعبد لا محال, والتعبد في القلب واللسان والجوارح. اما التأله ففي القلب فقط, وهو الحب المطلق لله عز وجل, والذي يثمر حتما ومواكبة الذل المطلق والخضوع المطلق. فهذا التأله بيتلازم مع التعبد, اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. اما ان يكون لا فرق عندك بين التأله والتعبد وبين الاله والمعبود, دي كلام معناها ضعف علمك عن كلمة التوحيد, وهذه من الكوارث. الله فرق بينهما, اعبدوا الله ما لكم من اله غيره, لن نقول ما لكم من معبود غيره, بل قال ما لكم من اله غيره. اللهم انت ربي, ثم قال لا اله الا انت, خلقتني وانا عبدك. هنا لا اله الا انت ليست وانا عبدك, وانما فرق بينهما. فالتأله يكون في الداخل حب المطلق يدفع الى التعبد لله سبحانه وتعالى في القلب والسمع والجوارح. كذلك ما الذي يدفع الى ارادة العلو؟ الى ارادة العلو نعرفين ارادة الدنيا بوجه عام, وارادة العلو بوجه خاص ما هي جزء من ارادة الدنيا. وبرضو ارادة الدنيا تتبع من ايه؟ من حاجة داخل الانسان, من رغبة. رغبة جت منين؟ هوى, نفسه في النساء الحرام, نفسه في المال, نفسه فيها الهوى, يعني هواه كده ميل قلبه الى كده حب اخر مع الله سبحانه وتعالى. لا حول ولا قوة الا بالله, لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هو عنده هوى، فالهوى هذا انشأ رغبة في قلبه للدنيا، هذه الرغبة في الدين يعني يريد الحياة الدنيا، فهذا يريد الدنيا، يريد الحياة الدنيا. كذلك ما الذي اثمر وانشأ ارادة العلو؟ ده العلو ده ارادة، ارادة حيكون في اللسان، حيكون في الجوارح، ارادة، يريد اعمالا، يريد اسبابا يتعظم بها في قلبه ويحقق بها اختياله. فالاختيال ايضا ذكرنا ذلك في الدرس الماضي، هو العقيدة، وإرادة العلو هي الإرادة المنبنية. طبعا التفريق بينهما صعب ولطيف ودقيق جدا، فالذي يسمعني بغير انتباه لن يستفيد من هذا كثير. وعلى كل حال فالتداخل شديد والتفريق بينهما أشد، فهما متلازمان. لكننا وجدنا عجبا في ذكر الاختيار والفخر والبخل، وجدنا عجبا في ذكر ذلك في كتاب الله عز وجل، لانه بقى البداية يبقى هيبدأ بالاختيار فخر بخل، وبعدين بقى إرادة العلو في الارض وإرادة الدنيا بوجن عام، بس إرادة العلو ثمرة اولى ومباشرة للاختيار. يبقى بداية المصائب في إرادة العلو هو الاختيار. قبل ان نذكر الايات التي جاء فيها إرادة العلو عن فرعون وغيره، هنتعرض بالايات التي فيها الاختيال والفخر والبخل. ولماذا جمع الله تبارك وتعالى بين الاختيال والفخر والبخل؟ سأل نفسك، هل تعرف؟ هل تعرف؟ ألم تقرأ هذه الايات في كتاب الله من سورة النساء ومن سورة لقمان ومن سورة الحديث؟ هل سألت نفسك لما قرن الله عز وجل في الذكر بين الاختيال والفخر والبخل؟ هذا سؤال عجيب لم أجد فيه إجابة شافية إلا عند شيخ الإسلام العظيم ابن تيمية رحمه الله في المجلد 14 عند تعرضه لشرح آيات من سورة النساء. شرحه رهيب عجيب. فأولا السياق الأول في القرآن العظيم عن الاختيار والفخر إنما هو في سورة النساء، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، في الآية 36 في ربع الثالث على ما أذكر أو الرابع، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. شوف الامر بعبادة الله ولا تشركوا، يعني الدين كله غيره خلاص في الآية دي. شوف بقى تذيير الآية حيجي ازاي، نهايتها هتبقى ايه؟ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين الاحسان وبذي القربى واليتامى والمساكين. شوف يعني هنا العبادة لله سبحانه وتعالى كل ما يتعظم ما يتعلق بتعظيم الله وبالخضوع لله وبمحبة الله وبالخشوع لله وبالتواضع لله وحده لا شريك له، وكل ما يتعلق بالرحمة بالخلق. لو سئلت ما هو جماع الدين العام، اي واحد يسألك كل كده ما جماع الدين العام، ايه الحاجة اللي تجمع الدين في كلمتين؟ طالما انت مش عارف كارثة، الا برحمة ربي الا الذين يدرسون. جماع الدين العام في امرين، لأعطى واتقى، ليقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، والتعظيم لله والرحمة بخلق الله. كل الدين تفاصيله تحت هذا الإجمال. جماع الدين العام في التعظيم لأمر الله والرحمة لخلق الله، هذا هو طبعا وفق المنهج الذي جاء به النبي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. يقول لك ما جماع الدين العام؟ تقول تعظيم ربنا ورحمة خلقه، خلاص ده جماع الدين العام. الآيات اللي فيها الاختيال والفخر والبخل مش هتفهم اللي بهذا الأسلوب. ولذلك شوف الآية بتقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب ذي الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، لم يدع الله شيئا من الناس إلا ذكر هنا، لما له حق على المسلم إلا ذكر هنا. ثم قال بعدها إن الله لا يحب اللي ما يعملش الكلام، اللي هو مين؟ من كان مختالا فخورا. طبعا السؤال بقى واضح الآن، وقبل الآن كنت هتعرف منين إلا بشرح شيخ الإسلام البصل. شيء عجيب والله، لقد قرأت كثيرا جدا من التفاسير لكن يظل في القلب شيء، الى ان نقرأ لهذا الشيخ الهمام العملاق الذي فتح عليه فتح كبير كان يقرأ 100 تفسير للآية، وبعد ذلك يسجد لله باكيا ويقول: اللهم يا مفهم سليمان فهمني، يا معلم ابراهيم علمني، فيفتح الله عليه. شوف الآية، ايه العلاقة بقى؟ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وملكة ايمانكم، كل الناس لهم حق علينا. طب بعدها بقى ان الله مثل رؤوف رحيم، عزيز كريم، عزيز حكيم، لا، ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. كلنا او اكثرنا يفهم الاختيار على انه شويه انزاحه بس كده على الناس، واحد معجب كما جاء في الاحاديث بجر الازار خيلاء او من المخيله للآية. وبعد ذلك يسجد لله باكيا ويقول: اللهم يا مفهم سليمان فهمني، يا معلم ابراهيم علمني، فيفتح الله عليه. شوف الايه، ايه العلاقه بقى؟ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وملكة ايمانكم، كل الناس لهم حق علينا. طب بعدها بقى ان الله مثل رؤوف رحيم، عزيز كريم، عزيز حكيم، لا، ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. كلنا او اكثرنا يفهم الاختيار على انه شويه انزاحه بس كده على الناس، واحد معجب كما جاء في الاحاديث بجر الازار خيلاء او من المخيله، هو متخيل بس الخيلاء كده وخلاص. لا، طب الاشدر الخير ده الاختيال ده عقيده اصلا، وده يقول لك جره ده عمل بسبب ايه؟ في الاعتقاد من المخيله. يبقى الاعتقاد الاختيال ده دي كارثه، ده اخطر ما يكون الاختيال، ده هو البدايه اللي هيترتب عليه بقى اراده العلو، وهيترتب عليه الاشر وكل شيء، والبطر والبغي والفخر وكل ده. اذا بدايه بالاختيال شيء عظيم رهيب، والاختيال كما قلنا يعني حتى الخيل، سئل الاعرابي لذا سميت الخيل خيلا؟ فقال: من الاختيال. فقال واحد من اساطين اللغه: هذا صحيح، اكتب سجل ذلك عنه، هذا صحيح، من لان الفرس يختال في مشيته، فاذا ازداد خيلاؤه او ازدادت خيلاؤه او ازداد تبختره في المشيه غير عابئ بشيء فذلك يسمى بغى الفرس في مشيته. فالهم الاختيار شيء موجود في داخل الانسان يتخيل انه اعظم مما هو ولا يكون كذلك، يتخيل ذلك انه اعظم ما هو ولا يكون كذلك، ومما يثمره ويجبه مدحه بالباطل، والعياذ بالله تعالى، يقال فيه القصائد: وانت وانت وانت، فيصدق نفسه ويتخيل نفسه اعظم من الناس، وانه يستشعر نفسه في موضع اعلى من غيره، وهذا هو ارادة العلو. فهذا انه شعر انه اكثر من الناس، تخيل اولا. يعني حتى في شلة الحرمية او الصيح او قطاع الطريق الذين يفسدون في الارض يبدأون بغير هذا التخيل، يريدوا شهوات فقط، ففوجئ انه فتن فقتل عددا من الناس وسيطر على الناس، ووجد الناس كالعجماوات كالخراف الضالة، فسيطر وتسلط. وما كانش يقول بيختال هو بس عصبجي صايع صعلوك بتاع عصابات يريد مالا يريد ان يسرق شيئا، ففوجئ ان هو بقى له سلطان، ولما تقول كلمة الناس تترعب، تبدأ تخيل بقى انه ايه فرعون، حتيت تخيله، وما كانش يقول بيتخيل ولا حاجة. هي المسألة ان بعد التخيل سيأتي كل شيء. طب هل الاختيال شيء والفساد شيء؟ نعم، ايوه نعم، الفساد شيء مع الاختيال كما سيرد في الايات ان شاء الله. نحن الان مع سياق سورة النساء، ذكر الحق كل شيء عن عبادة الله وتعظيم الله وعدم الشرك بالله وعن الرحمة بخلق الله بكل من له حق على المسلم، ثم قال: ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا، لا يحب من كان مختالا فخورا. ثم قال بعدها: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. اولا الاختيار قلنا انه في الاعتقاد، اعتقد فاذا يريد ما يحقق به هذا الاعتقاد، يعني ما يتعظم به وما يعظمه به غيره، يريد هذا. يبقى هو بيتخيل باعتقاد فيريد ان يتحقق هذا الاعتقاد، هو ده ارادة العلو. يريد أن يتعظم في نفسه وفي قلوب الناس إرادة العلو نشأت عن تخيله بأنه كبر وأنه أكبر مما هو وأنه أكبر من الناس، تخيل في الداخل فالاختيار، وبالتالي يريد الفخر على الناس وأيضا يريد غمط الناس. ولذلك الآية دي بقى الكبر، الحديث الصحيح كما ورد الحديث ابن مسعود صحيح مسلم، الكبر بطر الحق وغمط الناس. فبطر الحق دي أقرب كما شرح في الدرس الماضي إلى الاختيار، ده حاجة في الداخل ينكر الحق يجحد الحق بطر ويدفعه، يكرهه ويبغضه ويدفعه. الكبر بطر الحق وغمط الناس، احتقار الناس وازدراء الناس. فانتبه، هو الاول بيختال، فالاختيال اهو يتخيل انه عظيم فوق ما هو، وده كثير جدا من الناس يقع فيه، وبعد ذلك يريد ان يحقق هذا في الخارج فيفخر على الناس، وهنا يأتي الفخر. يبقى الفخر ده من باب الإرادات، يبقى الاختيال لاعتقادات، الفخر من باب الإرادات. يريد أن يقف الفاخر، إنما يريد أن يعظم على الناس بذكر القديم عنده. هو الفخر يعني الفاء والخاء والراء في مقاييس اللغة عند ابن فارس أن ذلك أصل يدل على عظم وقدم، ولذلك قالوا الفخر عبد القديم، أبويا كان، جدي كان، أهلي كان، أشئتان، فعظم ضروها وقلل بنوها. كذلك الشاه يقال شاة فخور وناقة فخور، نخلة فخور أيضا، يدل ذلك على عظم جذعها وقدمه، يعني جذع تخين أو عريض أو عظم عظيم وقدمه. فهذا هو الأصل، نخلة فخور، ناقة فخور، شاة فخور، كله يؤدي إلى هذا المعنى، عبد القديم. فهذا هو الفخر، وذلك قلنا إنه يختص بالغالب بالحسب، إن أبي كذا، إن عائلتي كذا، ولست كابرا عن كابر، أنا جدي كان باشا، أنا أبوه، وهكذا. هذا هو الفخر، وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كما جاء في الآية من سورة الحديد، وهذه الآية في سورة الحديد، اعلموا انما حياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاموال الاموال والاولاد كمثل الى اخر الاية، هي قبل سياق ذكر الاختيال والفخر والبخل ايضا في سورة الحديد، لكن ما زلنا في سورة النساء. ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا، هذا الاختيال في القلب هيترتب عليه انه يريد العلو في الارض، يريد ان يعلو على الناس، او ده الفخر، ويريد ان يضع الناس، هو ده الغمط. يبقى الفخر الفاخر والغامط ده في الإرادات، أما المختال والباطر ده هنعسبه من باب الاعتقادات، والاختيال هو الأصل. يبقى البطر جه ذكره، لكن سنرد ذكره تفصيلا إن شاء الله معاني اللغوية والاشتقاقات ووروده في الآية والأحاديث، أيضا أمراض موجودة في الأم، أما أصلها كما أرى والله أعلم أنه الاختيال بحسب ذكر المادة، لأن الله ذكر في سورة النساء كل شيء. إيه اللي فاضل تاني؟ فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا و و و ذكر كل شيء، ذكر الدين العام بتعظيم امر الله وحق الله وعباده الله والتواضع له وبرحمه خلق الله، ثم قال ان الله لا يحب عكس ذلك او نقيض ذلك. ما هو عكس ذلك؟ الاختيال والفخر. خلاص، يبقى اصل كل شر في العلو هو الاختيال والفخر، اخذناه من هذه الايه، ولا يكون غيرها، لاننا وجدنا شيخ الاسلام قال بها وفصلها تفصيلا، لما ذكر مثلا اقيموا الصلاه واتوا الزكاه، لما ذكر مثلا الصلاه على الميت هي تعظيم لله فعلا وتواضع لله، ومع ذلك هي رحمه بالميت، يبقى هي من باب صلاه ومن باب ثاني صدقه. وذكر اشياء كثيره عن هذا المعنى، ذكر اشياء كثيره عن هذا المعنى، مثلا العلم، اعطاء العلم بس ده حياته في البخل. يبقى ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، يبخلون بالمال ويبخلون بالعلم ويبخلون بكل ما ينفع، فالبخل تعريفه منع النافع، فهم لا يمنعون النافع فقط بل يأمرون الناس بهذا. هتدي ليه؟ هتعمل كذا ليه؟ طبعا شرحنا الشح كثيرا في بداية هذه الدروس، وبأنه أنه أصل البخل وأصل الحرص وما إيه؟ طبعا شرحنا كل ذلك، لا حاجة لنا أن نسترجعه الآن أو نعيده الآن. الذين يدخلون يمنعون النافع ولا يكتفون بهذا بل يأمرون غيرهم بالمنع. الذين يدخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاه الله من فضله من العلم ومن المال ومن كل ما ينفع. نخصص من بين كل ما ينفع المال والعلم. يبقى الذين يدخلون بالمال وبالعلم ويأمرون الناس بالبخل بالمال وبالتحقيق. تكلم الناس دلوقتي هتشرح لهم ايه؟ ده ناس ما يستحقوش. اقعد اقعد خليك سيبك هو فهم حاجه اختيال اهو في البذل. وان نقول له تعال نستمع الى الشيخ الفلاني فيختال في الطلب. يقول انا عندي علم ان عندي علما وان عندي كذا وكذا فيختال في نفسه ويتعظم في نفسه بانه عالم وبانه فيختال عن طلبه من هذا الفلان الذي هو اصغر منه سنا او اقل منه مالا او اقل منه ولدا وهكذا. ثم يقول اطلب العلم من ده راجل حقير يا شيخ اطلب العلم من مين انا اعظم منه. هذا اختيار. يبقى الاختيار شوف اختيار والفخر والبخل. فالبخل باي شيء منع النافع منع المال ومنع العلم. دين يدخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا الكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس. يعني زي شناعة الدين بقى هنا ذكره بالخير وبنقيض الخير بالشر اللي هو في الاختيار فخر البخل يكتمون ما آتاهم الله من فضله ويأمرون الناس بالبخل والرياء. هو الرياء ايه والجامع قريبان جدا. إرادة المنزلة عند الناس. واحد عايز يقول له منزلة عند الناس فلن يظهر شره أمام الناس وسيحسن خيره وأداء خيره أمام الناس. الرياء والرياء حاجة تابع. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. انظر إلى هذا السياق العظيم إلى هذا السياق العظيم في كتاب الله. ومن يكن الشيطان لو قرين فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. شوف السياق أدي الاختيال والفخر هو إيه؟ نقيض الدين العام نقيض تعظيم الله وتعظيم امر الله ونقيض الرحمة بخلق الله. رحمة ازاي وانت تريد ان تغمطهم وان تفخر عليهم بسبب انك تختال عليهم واصبت بالبصر بطر الحق وصار عندك نوع كبر والعياذ بالله تعالى. ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. بس الكبر بقى اللي مش هيخش بقى الجنة ده خالص هذا يتعلق بالحق. بطر الحق وغمط الناس يرد ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ان علم انه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصور انه باطل فجحده فادفعه دفعا شديدا. سنعلم كلمة البطر ان شاء الله. فهذا سياق سورة الناس. اما سياق سورة لقمان في قوله تبارك وتعالى ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور. ولا الصعر داء يصيب الابل فيلوي اعناقها ذات اليمين او ذات الشمال. فذا تحقير ولا تصعر يبين ان الانسان الذي يلوي عنقه انفة وعزة على الناس انما هو حقير انما هو يشبه نفسه بالناقة المريضة التي اصيبت بداء الصعر. فيقال لهم ما تعملش نفسك زي الناقة التي تصب هذا الداء ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور. ايه ولا تمشي في الارض مرحا؟ ما هو المرح؟ طبعا المرح سرور زائد سرور زائد هذا هو المرح. لذلك تفصيل في اللغة ولا اجد وقتا له الان. المهم ان المرح حتى كما قال ابن فارس في مقاييسه مسرة زائدة لا يكاد يستقر معها طربا. انسان لما يصاب بالسرور او السرور ده معناه ايه؟ في سر في السرور انه من الداخل يكون شاعر في الداخل. ولقوم نضرة على الآل وجوه وسرورا في الداخل ايضا هذه الكلمة لها اشتقاقات عجيبة ولها اصول عجيبة برضو لا وقت لها الان. المهم انه شيء لذة في الداخل، يعني السرور ده لذة في الداخل، وكل لذة بحسبها، سواء كانت بسبب النساء او بسبب المسكن او المطعم او المال او بسبب الجاه والرئاسة العلو فخر بسبب اي شيء، فده سرور في الداخل. والعياذ بالله تعالى ان نكون انه كان في اهله مسرورا، يعني الكافر يعذب ليه يتبهدل ليه انه كان في اهله مسرورا، اما المؤمن لا لا لا لا ليس في اهله مسرورا، المؤمن حزين. النبي صلى الله عليه وسلم كان حزينا، اما اللي يفرح بايه؟ يومئذ يفرح المؤمن بنصر الله. ما هو يبقى السرور ده شيء في جوه في الداخل، يعني حاجة داخلية في داخل الإنسان يترتب عليها الفرح، هو ده الفرح يترتب على السرور. والفرح منه محمود ومنه مذموم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير هم يجمعون. فالفرح بالقرآن بالحديث بالعلم بالفهم بالبكاء بالصلاة بالطاعة بحفظ القرآن بالتقدم في الإسلام في الطاعات، هو ده الفرح، هذا هو الفرح المحمود. اما الفرح المذموم اذ قال له قوموا لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين، فلما فرحوا بما حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون. فالفرح المذموم كثير ذكره كثير في كتاب الله عز وجل، وان اذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني انه لفرح فخور. شوف الاقتران بين الفرح وبين الفخر. ايه الفرح يعني؟ هو قارون كان فرح بايه؟ قال قوموا لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين، فرح بالاسباب فاراد الدنيا ونسي الاخرة. فالفرح مذموم لا محالة الا ان يكون لله، يفرح المؤمن بنصر الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون. وامر يقول اللهم اذا لا نستطيع الا ان نفرح بما زينته لنا فارزقنا ان ننفقه في طاعتك او في حله. يبقى المسألة الفرح لابد ان يكون لله، اما الفرح اللي هو النعنشة مترتب على السرور هذا الفرح هو للشيطان، لانه مترتب على الفرح بالمال بوظيفة جاءتك بالعلو في الارض باي شيء، انك غلبت فلانا صرعت فلانا لانك تمكنت من ظلمه لانك حطته في التخشيبة لانك فعلت كذا فكذا فرحان قوي وتصاب بالسرور الفرح. لماذا؟ لانك ظلمت، يعني حققت شيئا من الدنيا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. إذا السرور في الداخل، عندما يزداد السرور والفرح يتحول إلى مرح لدرجة أنه يغني يتغنى، عايزين شي كده يقول مواويل بقى يا عين يا ليل، كده يتغنى في الشارع ماشي مبسوط أو فرحان، هذا هو المرح. فلذلك ولا تمشي في الأرض مرحا، في الارض التي يمشي عليها الناس والفئران والثعالب والكلاب والخنازير تمشي على، تمشي على ايه؟ تفكر نفسك ماشي في الجنة؟ تمشي على الارض تحت منك مواسير الصرف والمجاري، نخامة الناس وبصاق الناس ونجاسات الناس على الارض، تفكر نفسك ولا تمشي في الارض، ولا تمشي في الارض مرحا. فالمشي في الارض هنا لا يختص فقط بمسألة المشية، لا، وانما بالقول بالعمل بكل شيء من شأنه ان يكون من نواتج المرح. ولا تمشي في الارض مرحا، مرحا يبقى ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور. فالمختال هو الذي يصعر قد يتصور نفسه عظيما وعندئذ يغمط الناس، يصعر فدولة يحتقرهم فهو اعلى منهم. وبعدين والفخر ولا تمشي الارض مرحا اهو ده في مقابله فخور، ان الله لا يحب كل مختال فخور. فالاختيار في مقابلة ولا تصعر خدك للناس، والفخور في مقابلة ولا تمشي في الارض مرحا. ما هو المرح؟ مسرة زائدة. كيف تعلم ان هذا عنده من المرح؟ تراه يقول يعني اذا قابل اي احد سلام عليكم ببشر كده تعب اتفضل يا عرب وهكذا يظهر عليه في مشاته، فاذا كح مثلا او اتنحنح يوم يعلي الصوت ويبصق على الارض كده، راجل واثق عنده ثقة ويتفوض يتلفظ بالفاظ بذيئة لان فرحه قد ازداد، وان استمع ومشغل الموسيقى والاغاني وشغال لانها مسرة زائدة عند اكثر الناس، هذا هو المرح. ذلكم بما كنتم تفرحون في الارض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. هو في فرح بالحق؟ ايوه نعم في فرح بالحق. امال ايه؟ انما مرح بالحق؟ لا مفيش مرح بالحق، مفيش مرح بالحق. انما الانسان يثبت، وانما الفرح له حدود، يكون بنصر الله عز وجل، يكون بحفظ القرآن. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. اما الفرح بالمال او بالجاه والرئاسة بالذئبين، فالانسان يفرح بالذئب حياكله، ذئبان ارسل ليأكلاك تفرح بهما، يبقى الفرح بغير الحق طبعا. والفرح بايه؟ مش الدنيا لها ركنان؟ حب المال وحب الجاه والرئاسة والسلطان، كله عايز يبقى فريق ويبقى لواء، كله عايز يبقى هو السلطان على الناس والرئاسة. ومش بس كده، وان الناس يحبونه عن حب كمان، وان القلب تنصرف اليه، حب الشرف حب الجاه والرئاسة. ولا تصعر خدك للناس، لا تغمط الناس، ولا تمشي في الارض مرحا، ان الله لا يحب كل مختال فخور. يبقى المختال شوفونا بالفعل، خلي بالك، ولا تصعر فعل مضارع، ولا تمشي في الارض مرحا فعلا، انما المصدر ايه؟ ان الله يحب كل مختال فخور. الاسم هنا صفة ثابتة، فلو اختلت اردت ان تفخر، خدك انت عالي وهم اسفل، صعرت خدك للناس، وهكذا والعياذ بالله تعالى. وايضا الذي يمشي بالمرح انما يتصور نفسه ايضا كبيرا، ويريد ان يحقق هذا الفرح بانه كذا وانه وانه وانه، انما اوتيته على علم وما الى ذلك. هذا سياق سورة لقمان. اما سياق سورة الحديد فسنجد فيه قوله تبارك وتعالى: ما اصاب المصيبة في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبرأها، من قبل ان تخلق. كل شيء في كتاب عند الله سبحانه وتعالى. هل ستحصل على هذه الوظيفة او ده من الجاه في الدنيا او من الشرف او من العلو في الدنيا؟ هل سترزق بكذا؟ هل سترزق بهذه المرأة؟ هل ستقتل يوم كذا؟ هل ستحدث لك حادثة بصدام سيارة او بمعركة مع الجيران او بتسليط السفهاء واغراء الشياطين الجن والانس بك؟ هل سيحدث كذا؟ هل ستصطدم اصبعك بأرجل المنضدة التي في بيتك، أو بأرجل الكراسي، أو بأركان الحوائط، أو بأي شيء؟ هل ستتعثر في الكليم أو السجادة أو المكف أو النعال؟ أي شيء؟ كل هذا مكتوب عند الله عز وجل. فأنت تستقبل الأحداث، ليه بتنزعل؟ ليه تأسى على نفاتك؟ تستقبل الاحداث، ليه بتنزعل؟ لما تأسى على ما فاتك؟ ولما تفرح بما اتاك الله؟ لماذا؟ هو مقدر قبل ان تخلق، فلا تنفعل، وانما انفعل بالتصرف المطلوب منك. جاءتك النعمة لا تفرح بها، وانما اشتغل ايه المطلوب منك عند النعمة دي، بطر ولا شكر النعمة؟ شكروها ازاي وبطروها يبقى ازاي؟ هذا هو المطلوب. وما اصاب مصيبة في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم. انما نحن اول ما شيء يجي مصيبة حصلت ومصيبتان، والضغط يرتفع والسكر يزداد والامراض تهاجم الانسان، وقد يصاب بالشلل، وقد يصاب بكذا وكذا. ليه؟ ضاع كل فلوس، اعوذ بالله من ذلك، ابنه مات، لا حول ولا قوة الا بالله. معناها ما فيش ايمان، او الايمان ضعيف جدا، الايمان ضعيف. لكي لا تأسوا على، كله مقدر من قبل ان تخلق ومن قبل ان يخلق ولدك. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم. جالك صفقة، كسبت مكسب في التجارة، او مكافأة كبيرة، او عينت في لجنة ظلمة او غير ظلمة حتى، او اي شيء جاء لك، ما تفرحش. بل افرح بفضل الله وبرحمته، اي بتوفيقك في شكر هذه النعمة. هذا هو المطلوب، هذا هو من تمام النعمة، وتمامها ان تكون في جنات النعيم في جوار رب العالمين سبحانه وتعالى وعز وجل. إن المسألة كي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. شوف بقى الاختال والفخر هنا أدى إلى أي شيء؟ شوف انظر إلى تصرف الناس، أن يكونوا فرحين، أن يكونوا مسرورين في الدنيا لو كانت أهله مسرورة. المسرورة هناك في الآخرة وينقلب إلى أهله مسرورة. وانظر إلى التقابل بين فريق وفريق في سورة الانشقاق. فالمسرور هذا هو السرور الذي ننتظره في الآخرة إن شاء الله تعالى. أما السرور في الدنيا فلا يكون إلا بفضل الله وبرحمته. إنه بقى شيء يتصل بالدنيا من المال أو من العلو في الأرض فلا تفرح، لأن هذا ذئب وذاك ذئب أرسل ليستكى بك، فكن حريصا على توقيهما وكن حريصا على أن تموت مسلما صاغ سليم كما يقال. هو ده المطلوب، وتفرح بذلك. إنما تفرح بأنك حصلت على المال أو حصلت على العلو في الأرض كلا، فذلك من الجنون ومن الغباء ومن قلة الدين ومن الجهل بالدين. والله لا يحب كل مختال فخور. الذين شوف بقى جماع الدين العام كما ذكرناه في سورة النساء نستفيد بها هنا في سورة الحديث. نشوف العملية جاية ازاي. وما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك الله يسير لكي لا تأسى. ده شيء رهيب أوي ده، لكي لا تأسى. شوف طبق هذا في حياتك والله سترى منه إفادة عظيمة، وسيحدث ذلك تغيرا في حياتك والله العظيم ان استطعت ان تطبقه في حياتك. مسألة كثيرة مش بارد، لا لا، انك تحقر الدنيا كما حقرها الله وكما حقرها رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، تحقرها. لما استهلش كل ده عن ما يجي لك شلل او ضغط دم او حتتمقص عشان شيء من الدنيا راح او ما حصلتش عليه، لكي لا تأسى على ما فاتكم. وكمان هتفرح والفرح قد يقتلك والعياذ بالله تعالى. فرح الشهيد المفاجئ ليه؟ جالك فلوس او جالك سلطة او وظيفة في مكان كذا، وهذه الوظيفة ستأكلك اكلا وهذا المال سيأكلك اكلا وسيلقي بك في النار. فرحان بايه؟ كلا. وإلا اللي بيعمل زي ما هو يمسكه ايه؟ هذا هو المقتال الفخور. مش مجرد واحد بيتأنزح في بدلة ولا في ملابس ولا بتاع، لا، كلمة ده الاختيال ده عقيدة، ده عقيدة جوه في القلب. فإن ظهر في الملابس فده فرع على هذا الاعتقاد، فرع على هذا الاعتقاد. والله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون، شوف بقى الكلام، ويأمرون الناس بالبخل. يبقى هنا اقتران بين الاختيال الفخر والبخل. لماذا؟ لأن جماع الدين في تعظيم الله والتواضع لله نقيض ذلك الاختيار والفخر. طيب وبعدين وفي رحمة الخلق نقيد ذلك ايه؟ في البخل، في منع النفع عن الناس. خلاص نشوف جماعة الدين جاي ازاي؟ لا اله الا الله. ولذلك في سياق سورة الحديد هذه اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل زرع الى اخر الاية. فهذا المعنى ارجو الا ينساه احدكم، لانه هام جدا عن الاختيار وعن الفخر. اما الاحاديث التي جاءت في هذا فلقد ذكرنا بعضها فيما مضى ونذكرها الان او نذكر الجديد منها الان، لان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الطبيب والحبيب يذكر لنا هذه الاحاديث ليربينا، لانها تصادفنا في مختلف حياتنا. لقد ذكرنا مثلا في الدرس الماضي حديثا عن من جر إزاره مخيلة أو من الخيلاء، يعني اللي بيجر الإزار، وشرحنا ذلك. وبعدين الثوب أيضا، من جر ثوبه علمنا أن ذلك في النار، ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. وبعدين فصلنا القول في عملية الإزار وعملية الإسبال سواء مخيلة أو غير مخيلة. فلما ذكرنا ذلك كثير من الناس لم ينتبه الى خطورة ما اقول، لان كثيرا من وعاظ العصر ومن دعاته ومن مشاهير التلفاز حقروا هذه الاحاديث الصحيحة التي وردت في الكتب الصحيحة ووردت في صحيح البخاري، وتعمدت ان اذكر ما جاء في كتاب البخاري، اقول باب رقم كذا حديث كذا. لماذا؟ فاذا جاء احد من الناس ليحقر من تقصير الثوب او تقصير البنطال او رفع الثوب بوجه عام عن الكعبين، والكعبان هما الحد الاسفل او يعني الحد الاقصى لطول الثوب او الازار او البنطلون او ما الى ذلك، اردت ان افسر قوله في هذا، لان هل انتهيتم؟ لن ينتهي الناس بعد. فاذا لا علينا ان ننتهي من الكلام في هذه المساله حتى ينتهي الناس. اقول لك عدل الكلام عملت به ما عملت، تبقى مصيبتك مصيبتين، مصيبتك مصيبتين، انك مش بس ما بتعملش باللي علمته، ده انت مش عايز يتقال كمان، ومصيب ده انت مصيبتين عندك الان. فده كان حديث خطير والناس لم يلتزموا. فاذا لم نشوف العلم يهتف بالعمل والا ارتحل، يا اما العمل يا ما فيش علم، وهكذا. فانظر الى هذا الحديث في المقابل وقت صحيح ايضا، من ترك اللباس تواضعا لله، يعني ترك بقى الايه الانزحة بالبذاذة، يعني ترك بقى ان يبقى احسن الناس في الهيئة والمنظر بس لله، وممكن تكون احسن الناس في الهيئة والمنظر لله ايضا، ده شرحناه في درس الماضي. من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق امام الناس، امام كل الخلائق يوم القيامة، حتى يخيره من اي حلل الايمان شاء ان يلبسها، او من اي حلل الايمان شاء يلبسها. يبقى دعاه الله يعني هو كان على رؤوس الناس هنا، ما يهتمش مسألة الملابس دي. لماذا؟ لانه يعلم انه لو لبسها قد يصاب بالاختيار، قد يصاب بالفخر، قد يصاب بغمط الناس، قد يصاب ببصر النعم، قد يصاب بكذا بكذا، فهو يقدر على لبس وليس بخلا منه، وانما فعل ذلك لله. ان بقى الجشمي ده لما ذو الطمرين لما لبس لباسا رفسا وعنده المال، وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم انه لم يفعل ذلك خالصا لله، فقال اعندك اموال؟ الى اخر ما ذكرهم فلترى اثر نعمته عليك. يبقى المسألة شوف شوف التواضع الله سبحانه وتعالى، من ترك اللباس تواضعا لله، لله مش عشان يوفر فلوس بس، وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من اي حل الايمان شاء يلبسها. من تواضع لله رفعه. وفي ايضا صحيح مسلم، انه اوحي الي ان تواضعه حتى لا يفخر احد على احد ولا يبغي احد على احد. هذا الحديث يعالج، شوف جمع بين الفخر والبغي، فالبغي ايه؟ استطالة بغير حق. اما الفخر هيقول لك ابويا كان، ابوه كان وزير، ايوه فعلا كان وزير، جده كان باش، ايوه كان باش، بس الاثنين في النار ده موضوع ثاني، هو ده ما يشغلش باله، الاثنين كانوا كفار، كانوا مجرمين، كانوا حراميه، كانوا لصوصا، مش على باله الكلام. فهو ابوه كان كان كذا كان كذا، ماشي هذا حال، يبقى بيظهر بشيء كان حقيقي انما هذا محرم، انما الذي اشد منه تحريما والعياذ بالله تعالى البغي بالاستطاله وبغير اسباب عنده، انه اوحي الي ان تواضعه حتى لا يفخر احد على احد ولا يبغي احد على احد. ولذلك في الحديث صحيح ايضا، ما من ادمين الا في رأسه حكمة بيد ملك، بس انت مش شايف هذا الكلام حقيقة موجود لكنك لا تراه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر به، والرواية عن ابن عباس وابي هريرة رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما من ادمين الا في رأسه حكمة بيد ملك، فاذا تواضع اي لله قيل للملك ارفع حكمته، ارفع حكمته، واذا تكبر قيل الملك دع حكمته، يعني خليه يتصرف التصرفات بقى ليس متسفلا متسفلا في الناس، ضع حكمته، لما تواضع لله ارفع حكمته، فعندئذ يعظمه الناس مع انه لا يريد ذلك. من تواضع لله رفعه. اما هذه الاحاديث فهي عظيمة كثيرة التي هي في شأن الاختيار، ولذلك في الحديث ايضا، من احب ان يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. من احب ان يتمثل الناس له، طبعا عزيز منتشرة جدا، مدير العام وكيل الوزارة او صاحب الابعادية او العزبة إن جاء يريد يا أبو أنظر للناس يريد أن يقف كل الناس له، فهو ده يقول له طيب فليتبوأ. إيه التبوأ ده؟ المباءة من الرحم يعني المكان الوطيء، فكذلك يدور له على شقة له في النار. هذه معنى فليتبوأ، يعني يعرف أن له مسكنا هائلا في نار جهنم. لماذا؟ عايز يعمل عمدة وأنزوح. ومن أحب أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. هو فرحان قوي، ده انت بذلك تنشئ أعظم مقعد لك في النار. هو في مقاعد عظيمة في النار، عظيمة في العذاب، يعني في ازدياد العذاب والإهانة، وله من العذاب المهين. هذا لماذا؟ لأنه أحب أن ما الذي دعاه وحب به أن يحب أن يتمثل الناس له قيامة؟ إنما طبعا قوموا إلى سيدكم في معاد، لا دي مسألة ثانية، سعد بن معاذ دي مسألة أخرى. قوموا إلى سيدكم فأنجلوه، هذا أمر آخر، ما كان إلا الله سبحانه وتعالى هو سيدا وحاصرا بين الصالحين. أما هنا هو يريد يدخل عايز الكل قيام، انتباه. وهذا يحدث أيضا في الأقسام وفي السجن، المساعد واقف واحد مسجون وقد يكون من أحسن الناس، الناس دخل يزورونه، إنما ضابط المباحث ماشي انتباه لازم يقف وما يلبسه، لما مش بعينه يخش معاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا مؤمن، يا من تعمل بهذه الوظيفة، اعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي شهدت أنه رسول الله وتكرر الشهادة كل يوم يقول هذا الكلام في الصحيح: من أحب أن يتمثل رجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. تواضع لله حتى يقول الملك ارفع حكمته، حتى يؤمر الملك الذي بذل حكمته يقال له ارفع حكمته. وكذلك في الصحيح: ما من رجل يتعاظم في مشيته في نفسه ويختال، شو بقى التعاظم في النفس ويؤدي الى ايه؟ ان حين يجي يمشي او في الكلام يتشدق، فهنا يختال في مشيته الا لقي الله تعالى عليه غضبان. ما من رجل يتعظم في نفسه ويختال في مشيته الا لقي الله تعالى وهو عليه غضبان. والحديث ايضا في الصحيح: لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في ديوان الجبارين فيصاب بما يصيبهم. ورواه الترمذي عن سلمة بن الاكوع. واذا فهذا مسألة، هذه مسألة خطيرة، مسألة الاختيار ومسألة الفخر وما ترتب عليها من ارادات. وفي الحديث ايضا في الصحيح: الا اخبركم باهل النار، كل عتل جواظ مستكبر. هذا في الصحيحين: كل عتل جواظ مستكبر. الجواظ كما قلنا الفظ الغليظ قاسي القلب، والعتل الجواظ اللي هو الجموع المنوع. اما الجعذري كما ورد في حديث الاخر هو ده الفظ الغليظ، اما الجعذري الجواظ فهو الجموع المنوع. يبقى هنا كل عتل جواظ مستكبر، وذلك في الصحيحين. وفي الحديث الآخر: بينما رجل يمشي في حلة تعجب نفسه مرجل جمته إذ خسف الله به الأرض فهو تجلجل إلى يوم القيامة، ذكرناه في الخطبة الماضية. وفي الحديث أيضا: صح من جرى ثوبه خيلاء لننظر الله إليه يوم القيامة. وفي الحديث الصحيح أيضا: إذا وده من علامات النبوة من دلائل النبوة، وهو في الصحيح: إذا مشت أمتي، يعني 801 صحيح الجامع، إذا مشت أمتي المطيطاء وخدمها ابناء الملوك ابناء فارس والروم سلط شرارها على خيارها. وقد كان فعلا لما سيطر المسلمون على فارس الروم ايه اللي حصل؟ ابناء الملوك صاروا عبيدا وصاروا خداما عند امراء المسلمين. فما الذي حدث بقى؟ استعملوهم استعمالات سيئه جدا لحظوظ النفس، ولهذا بدا يسلط شرار الامه على خيارها. وكانت مصيبات تقرؤوها في التاريخ، تقرؤونها في التاريخ: فإن لله وإن إليه راجعون. وذلك من السنن. إذا مشت أمة المطيطة، إيه المطيطة؟ يمد إيده كده 20 متر كده قدامه وطالع وجاي كده شوح كده. عارفين طبعا المشيات العسكرية، والله يا أخي المشي العسكرية دي لها قوانين تحكمها، سنتعرض لها إن شاء الله. يبقى المطيطة بمعنى المشي اللي بيمط فيها إيه؟ إنه ذهب إلى ثم ذهب إلى أهلية تمطع، يعني فعل بما فعل بالمؤمنين ومن الازدراء بهم ومن التهكم عليهم ومن السكرات بهم، ومع ذلك ذهب الى اهل ايه؟ يضرب فارس صدره قوي، يتمطع عمال يمد ايده قدامه ورا كده وماشي ايه كانه ايه؟ ده انت ماشي على ارض فيها مجاري، وانت كلك مجاري، والبسط في وشك والمخاط وكل والعرق والصمام إن لله وإن إليه رجعون. الناس ينسون حقيقتهم إذا مشت أمة المطيطاء وخدمها أبناء الملوك أبناء فارس والروم فعلا منذ هذا التاريخ سلط شرارها على خيارها وكانت مصيبة. انظر إلى مقتل عثمان وانظر الفتنة التي كانت أيام علي رضي الله عنهما وانظر إلى التاريخ بعد ذلك لماذا مشوا المطيطاء وانظر إلى ما كان من بني أمية برغم أنهم كانوا يحكون بأمر الله إلا أنهم مشوا المطيطاء أو أكثرهم يعني فتحققت سنة الله تعالى فيهم. كذلك في الحديث الصحيح وهو طويل ولكن أذكر العبارة التي تخصنا وأما إن من الغيرة ما يحبه الله وإن من الغيرة ما يغضب الله إنما نحن تعرض فقط الخيلاء وأما الخيلاء التي يحبها الله فاختيال الرجل في القتال واختياله عند الصدقة. يعني مطلوب منك مش بقى تلبس الإشارات الحمراء وعلامات اللواء والفريق والبوجي ولا البروغي والمشية بقى المشية العسكرية المشهورة هذا شيء يعجب الله بشرط أن يكون في القتال عند القتال أن تشعر بأنك عظيم وأن العدو حقير سافل وأنك تريد أن تظهر لله أو تقتل فتكون شهيدا عند الله فتختال بنفسك وتشعر بعظمتك وبتعاليك وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هو ده المطلوب هو ده الاختيار الذي يحبه الله سبحانه وتعالى عز وجل الاختيار تحت الحرب. إنما في السلم بقى اختيال مسألة الأشر هو ده الأشر يعني أوضح مثال نجوم وعلامات حمراء وصفراء عشان يعجب النساء بقى وبوجي وبروجي يترسم على العساكر وساعة الحرب في الملجأ تحت الأرض في أفق الأرض تحت الأرض ما ظهر ويشيل الرتب ده عمل الشيطان هذا الجيش الذي تنصره الله إن لله وإنا إليه راجعون. مصائب على أدماغ المسلمين ذلك دائما أرى السواد زرقما جائيا في الأفق إلا أن يشاء الله رحمة بنا فإن لله وإنا إليه راجعون. فهو ذي الخيلاء التي يحبه الله كاختيال كأبي دجانة كان يتقلد سيفة ويختال بين الصفوف ويلبس حتى ولو لبس والله رداء من حرير فهذا يرضاه الله ويحبه الله لأنه يغيظ به عدو الله سبحانه وتعالى فهو يختال عند القتال وهذا نص الحديث. وأما الخيلاء التي يحبها الله فاختيال الرجل في القتال واختياله أيضا في الصدقة. لما تيجي تطلع الصدقة على قد مقامك ما تبقاش دني أو دنيء ما تبقى يكون عظيما انت تتخيل انك عظيم ايو نعم فتحت الفلوس بقى تخيل انك عظيم تقول الدين جنيه يا راجل دي حاجه على مستواك ما ديني 100 ديني 1000 هو ده يحب الله الاختيار انت تتخيل انك عظيم انت ورد طلع بالجنيه ايه انت اعظم من هذا اخرج اكثر لله هو ده الاختيار الذي يحبه الله سبحانه وتعالى وهذا بنص الحديث. إن أهم الخيل التي يحبها الله فاختيال الرجل في القتال واختياله عند الصدقة. وأما الخيلاء التي يبغض الله فاختيال الرجل في البغي والفخر في البغي والفخر وشرحنا ذلك لأن الاختيال حب إيه يظهر في القول والعمل مش الاختيال ده عقيدة فبحاضر في القول والعمل. إذا اجتمع الفخر والبغي احنا قلنا كلاهما استطال بس البغي استطالة بغير حق الفخر بحق او عن حقيق انما بقى كأن البغي في الاعمال وكأن الفخر في الاقوال ان اجتمعا وهذا الذي ذكره شيخ الاسلام. فلما يحصل هنا خيال هيفخر ليه عشان في اعتقاد الخيلاء يبغي ليه عشان في اعتقاد الخيلاء من جوه لان الاختيال في العقيده يورث الانسان كل هذه المذمومات. وفي الصحيح ايضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الايمان يمان والكفر قبل المشرق والسكينه لاهل الغنم والفخر والرياء في الفدادين او في الفدادين في وجه اخرى اهل الخيل واهل الوبر اهل الخيل واهل الوبر. يبقى ايه اشمعنى الخيل والوبر يعني صاحب الخيل أقرب إلى الخيلاء وإلى الفخر أما صاحب الغنم أقرب إلى التواضع والهدوء والى الاشعار والى الشفافية والرقة والغلو فيها بركة. انما صاحب الخير طعم الغير الموحدين الصادقين، يبقى ان هم الموحدين الصادقين ولكن فتنته تكبر، اللي هو صاحب الخير وصاحب الابل. فهذا اشعر بعظمة انه يتعامل مع الخيل، وبيركب الخيل كمان، ده الخيل اصلا من الخيلاء ومن الخيلات، كذلك الابل في عظمتها، والى الابل كيف خلقت، فهو صاحبها فيشعر. شوف دقة الرسول صلى الله عليه وسلم، دقة تعبير الرسول وتشخيص الرسول صلى الله عليه وسلم لواقع الناس حتى يربي الناس. روايات اخرى تحدد انها في ربيعة ومضر. المهم ان المرض الكبير الذي تعرضنا له في هذا الدرس هو الاختيال، يكون في الداخل وبعد ذلك يظهر مظاهر شتى في الخارج وعلى جوارح الإنسان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، لازلنا في هذا الدرس 22 في شرح بداية إرادة العلو في الأرض، إرادة العلو في الأرض. فقلنا إن أساسها هو الاختيال، هينتج عليه الإيه؟ البصر والفخر، وينتج عنه إرادة العلو بوجه عام أو الشرف، وينتج أيضا المرح والأشر والبصر، وسنشرح الأشر والبصر في الدرس المقبل بإذن الله تعالى، وهما مرضان فيصيب أمتي داء الأمم، الأشر والبصر والتكاثر إلى آخر الحديث حتى يكون البغي. فالذي يعنينا الأشر والبصر، كل دي برضو من نواتج الاختيال. شرحنا الاختيال، اذا فهموا الاشر البطر هيبقى سهل باذن الله. الان نذكر هذه الايات ذكرا سريعا عن العلو في الارض. هذه الايات التي ذكرت او خصصت فرعون الملعون بالذكر دون غيره، لانه هو ايه؟ المثل الاعلى او الاسفل للمجرمين الذين يريدون علوا في الارض ويريدون فسادا. فاولا، يقترن العلو مع الفساد كما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وعز وجل في سورة القصص: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة المتقين. هل لماذا اقترن العلو والفساد؟ أولا أيضا في سورة القصص في الآية الرابعة: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، يعني فرق تسد، فرق تحكم، فيريد ان يتحكم وان يفسد وان يتبع هواه كيفما شاء بلا معارض بلا معارضة. واذا فرق تسد كما تفعل امريكا في العراق وكما تفعل امريكا في الصومال وفي البلاد العربية والاسلامية وما الى ذلك، فرق تحكم فرق تسد، وجعل اهلها شيعة، يستضعف طائفة منهم يذبح ابناءهم ويستحي نساءهم. ثم قال تعالى: انه كان من المفسدين. يبقى قال ان فرعون على في الأرض، شعر أنه فوق الناس. جي منين الكلام ده؟ من الاختيار. تخيل كده، هو من التخيل من الخيال، فتخيل ذلك فشعر أنه في موقع أعلى فيه من كل الناس. وبذلك وبالتالي يعني حدي لك مثال، أصل الكلام على فرعون ده يقول لك يا عم فرعون ده، احنا مالنا بالفرعون؟ احنا تقول لا إله إلا الله. فمنظر إلى كثير مثلا من أبناء أصحاب السلطان أو أصحاب الأموال، اول شيء يتخيل انه اعظم من الناس. وانظر الفقراء من علب، وانظر لهم شذرا وازدراء واحتقارا، فتخيل انه اعظم من الاختيال. فاراد ان يعلو على الناس في اول احتكاك مع اي واحد من عامة الناس يريد ان يساوي نفسه به، فانه سيبطش به ولا يعبأ بمنفعة او مفسدة، لا يعبأ، لا يعبأ برعي حقوق الآخرين، لا يعبأ برعي حق من دين أو شريعة أو حتى دنيا، لا يعبأ بشيء. وبالتالي فهو مفسد، أي شيء يأتي على هواه يدفعه إلى فعل ما يريده. ما فيش قانون، لأنه مستثنى الاستثناءات الموجودة لأبناء الأكابر. لماذا؟ من أبناء الأكابر ليس من المفسدين، هو عالم في الأرض وعلى في الارض بسلطة، ولكنه ليس من المفسدين. على عشان يخدم الفقراء، على في الارض عشان يجمع الناس الطيبين وعشان يقف ضد المجرمين يقول له انا معك يا ولد لا تخاف، لانه يحب الله ويخاف الله. هو على في الارض وليس من المفسدين، انما المذموم مطلقا هو ايه الذي على في الارض وهو من المفسدين. ففرعون على سلطان يفعل ما يشاء، يأمر في هامان وجنودهما فيكون ما يشاء بين الناس على في الارض. هو يأمر بالخير لا يأمر بالخير، لماذا؟ انه كان من المفسدين. فالطامة الكبرى ان يجتمع العلو في الارض مع الفساد. ان يبقى الوزير هو اصلا مفسد لا يقف عند حد، بلاش لا يقف عند حد دي، لان لا يقف عند حد دي المسلك، انما هو مفسد يتجه دائما الى الافساد الى التفريق بين الناس، يريد مصلحته ومصلحته فقط. انه كان من المفسدين، هذا اقتران العلو في الارض بالفساد والإفساد. فانتبه، تلك الدار الآخرة نجعلها الذين لا يرون علوا في الأرض ولا فسادا. وانتبه إلى الرابعة من نفس السورة من سورة القصص، إن فرعون علا في الأرض ثم قال في آخرها إنه كان من المفسدين. لما كان من المفسدين؟ لأنه جعل أهلها شيعا، فرق بين الناس وجعل الناس يضرب بعضهم بعضا ويفتن بعضهم على بعض ويستعمل بعضهم ضد بعض، وأذل الناس أيما إذلال، لأنه مفسد لا يريد دينا، لا يريد حقا، لا يريد شريعة، وإنما يريد الإفساد في الأرض بحسب هواه. لماذا؟ لأنه على. لماذا؟ لأنه استخف قومه فأطاعوه. هذا هو اقتران العلو في الأرض مع الفساد. فرع على ذلك عند فراد الناس أو عند الأفراد، يعني انت من الأفراد كيف تتصرف لو عندك جاء أو رئاس؟ أول شيء تتجاهل الآخرين، ولو شتمته رد عليك، ده بيرد علي، قمت عشان تقطع رقبته ورد عليك في انسان ده لم ازاي؟ ليه؟ لانه على في الارض. تخيل انه اعطى، هو اصلا مفسد لن يستعمل علوه لله وانما يستعمله بالافساد، فان الله وانه ايه راجعون. نجد ايضا اقترانا واقرانا في الذكر بين العلو والاسراف، فبذلك في سورة الدخان ولقد نجينا بني اسرائيل من العذاب المهين من فرعون انه كان عاليا من المسرفين. يبقى انا شوف فرعون عالي، يعني متسلط في الارض، له جيش قوي، له شرطة قوية، له اوامر لا تعترض ولا تقاوم، فعالي في الارض. عرفت من المفسدين فرق وفعل وفعل، انما هنا الان بقى ايه من المسرفين، يعني لا يقفون عند حد. ما الذي تريده من متبوعيك؟ ما الذي تريده من مرؤوسيك؟ انهم يطيعونك؟ انهم خضعوا لك؟ انهم بكوا وندموا على ما فات منهم؟ عايزين ثاني؟ لا لا لا لا لا، فرعون لا يقف عند حد، ما يقفش عند حدود، لا لا لا لا، اسقع عينيه، افعل به كذا وكذا، اسجنه 10 سنوات، ما فيش حد ابدا، خلاص انت شفت اللي انت عايزه من اول دقيقه ومن اول يوم، لا لا لا لا، من المسرفين، لا يقف عند حد، انه كان عاليا من المسرفين. هذا قمه الشر، اقتران العلو مع الاسراف، فالاسراف تجاوز الحدود، انت وصلت انت عايزه، لا لا لا لا، هو اسراف، مفيش حاجه توقف عندها ابدا، هواه بس. وفي سوره يونس فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون ومرئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. فالذرية خايفين من فرعون، لماذا؟ هو أقوى، يقدر يخرب بيتك زي ما هو عايز، متسلط ومعاه سلطان ويستطيع يفعل بك كذا وكذا وكذا، ولما يمسكك وينتبه لك ما بيقفش عند حد من المسرفين. وان فرعون العالي فرد مش كفايه، لا وانه لمن المسرفين، فلا يعرف حدا في الوقوف عند تعذيبك، ولا يعرف حدا في الوقوف عند اهانتك، ولا يعرف حدا في الوقوف عند التسلط على امراتك وعلى اهلك. الى الله المشتكى من المجرمين في كل عصر وفي كل مكان وفي كل آن وفي كل حين. فما آمن لفرعون لموسى إلا ذرية مقومية على خوف من فرعون ملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. وفي سورة النمل أيضا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. هذه توضع مع الآيات التي هي الإقران بين العلو وبين الإفساد. انظر وجحدوا بها، جحدوا بربوبية الله سبحانه وتعالى، أنكروها مع وجودها في قلوبهم، واستيقنت جحدوها بالنسان واستيقنتها أنفسهم. لماذا فعلوا ذلك؟ ظلما وعلوا، لأن إيمانهم وإقرارهم بربوبية الله يجعلهم متواضعين لله، لا يملكون شيئا من أوامر ونواهي، وإنما الأمر والنهي كله لمن؟ للملك رب الناس. إذن هو ملك الناس، إذن هو إله الناس، كما جاء في سورة الناس في اخر سورة من كتاب الله وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم. طب ليه جحدوا بها مع ان انفسهم قد استيقنتها؟ لماذا؟ ظلما تجاوز الحدود فبيقفش عند حد، وعلوا يريد العلو في الارض. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وفي سورة المؤمنون في الآية 46: ثم ارسلنا موسى واخاه وهارون باياتنا الى فرعون وملئه فاستكبروا. اقترانه بين الاستكبار وكانوا قوما عالين، يعني هنا الاستكبار ايه؟ بطر الحق وغمط الناس او غمص الناس، يبقى هنا اللي هو هذا هو الكذب. فهنا بقى اقتران بين العلو وبين ذلك، فانتبه. وكانوا قوما عالين فقالوا انؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. ثم نذكر العلو المحمود في اخر هذه الخطبة، فنجد قوله تبارك وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. الاعلون، فالمؤمن اعلى. ايوة نعم له علو، ايوة له علو في الارض نعم. من ايه؟ المؤمن عال على الكافر، والعالم عال على الجاهل، وامير الجيش عال على الجندي، والقاضي عال على المتخاصمين، لكن استعملوا كل ذلك لله عز وجل. هذا هو العلو المحمود. ان يستعملنا انا نتعلمنا لكي نكون مثلا اطباء، او لكي نكون مهندسين، او لكي نكون محاسبين او كيماويين او اصحاب وظائف عالية. ان فعلنا ذلك طلبا للدنيا وارادة للعلو في الارض تبقى رئيس على الناس فقط لا غير، فالى الجحيم ابشر، الى الجحيم، الى الجحيم. وانما ان استعملت هندستك او طبك او وظيفتك وسلطانك ودنياك لله فهذا هو الذي الى الجنة، وهذا هو العلو المحمود. فالعلو المحمود من سهر الليالي فعل لتحصيل منصب في الدنيا، لا لكي يستعمله للدنيا وليتباهى به على الناس، او ليفخر به على الناس، او ليغمط به الناس، او يحقق الشهوة الخفية في الجاه والرئاسة، او يحقق العلو في الارض، فهذا الى الجحيم. اما ان استعمل ذلك وشهادته ودكتوراه وما الى ذلك لله لكي يعز بذلك دين الله ولكي يقوي بذلك المسلمين فهذا لله عز وجل. هذا هو العلو المحمود. فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون، انتم الاقوى، اعلون في القوة، اعلون في الايمان، باستعلاء الايمان، اعلون انكم اهل حق، والله معكم ولن يتركم اعمالكم. قلنا لا تخف انك انت الاعلى، انك انت الاعلى. فموسى هو الاعلى لانه يفعل ذلك لله ويستعين بقوة الله، وربه هو الاعلى، فالمؤمن بذلك هو الاعلى. ومن معاني العلو في سورة الدخان: وان لا تعلوا على الله، اي لا تعلوا على امر الله، اي لا تبغوا على امر الله، اي لا تستكبروا على امر الله، كما هو حاصل الان في كل بلاد المسلمين الا ما رحم الله سبحانه وتعالى وعز وجل. يعلون على الله، وان لا تعلوا على الله، مش عايزين شريعة الله ليه؟ انه علو على الله. وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين، كما قال تعالى أيضا في سورة النمل: ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. هذه هي الآيات عن العلو في الأرض، العلو في الأرض. وأكثر الناس الآن يريد علو في الأرض ولا يشعر أنه على خطر عظيم، لأنه كما قلت سابقا من الأمراض التي حاقت بالأمة الجهل، الجهل البسيط والجهل المرض. ما حدش فاهم حاجه الا قليل جدا من طلبه العلم، اكثر الناس مش عارفين حاجه، فواقع في العلو في الارض وفاهم انه موحد ومسلم وواحد بالله ورايح الجنه. هو عنده كبر وما بيدخلش الجنه اللي عنده اتصال ذره من كبر، ومع ذلك بيصلي مش درياء مش حاسس، لا حول ولا قوه الا بالله. جهل فظيع حصل عند الامه. اكثر الناس مش درياء مش حاسس في ناحيه، هم في ناحيه. علو على الله ومش حاسس برضه، علو على رسول الله وبرضه مش دريان، لان الجهل مع اراد الدنيا، مع الارجاء، مع التصوف، مع استبداد السياسي من الحكام، مع تقصير الامرين بالمعروف والناهين عن المنكر، عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل ذلك حاق بالمسلمين، فاصبحوا الان مهبا لقذائف كلينتون وميجر وميتران ويلتسن ورئيس صربيا ورئيس كرواتيا ورئيس الصين ورئيس الهند. اصبح المسلمون الان مستهدفين، اصبحوا الان كل واحد طمعان ياخذ المسلمين لفه، كل واحد طمعان يركب المسلمين شوية، كل واحد طمعان يكفر المسلمين في حياته وفي عمره قبل ان يترك رئاسته في دولته، كل واحد طمعان يأخذ مال المسلمين ويستعبط المسلمين. ان سمعتم عن ذل فاعلموا بوجود مسلم، ان سمعتم عن اغتصاب فاعلموا بوجود امرأة مسلمة، وان سمعتم عن تشريد فاعلموا بوجود مسلمين، وان سمعتم عن اذلال وعن اهانة فاعلموا بوجود مسلمين. تكاد الان الذلة والمهانة والتشريد والاغتصاب والانتهاك ان يختص بالمسلمين باصحاب هذا الدين، فاما ان هم غلط واما الدين نفسه هو الغلط. والحقيقة انهم هم الخطأ في الخطأ. ومن افدح ما يكون وجود الشيوخ والدعاء على علم ما وعلى عبادة ما، يخذلون الناس عن الشريعة، يهونون الشريعة في حياة الناس. فاصبح الواحد من الناس يصلي ويحج وتجد علامة الصلاة في جبهته، ومع ذلك يصدم بسيارته واحدا من الناس ثم يتركه ولا يعبأ به، ويذهب مسرورا الى اهله، ينقلب الى اهله مسرورا، يقول انا فعلت كذا بس محدش ما قفشني، محدش مسكني. انك هربت من شريعة الله. وان صدمه فان له معارف، وان له سلاطين، وان له اناسا في النيابة في القضاء في الشرطة في الجيش، فاي مصيبة حيطلع منها ذا الشعر من العجين. فاين تحاكمكم يا افراد الى دين الله والى شريعة الله؟ نحن من اذل ما نكون الان. اما ان قال الله عز وجل وانتم الاعلون، شرطها بقوله ان كنتم مؤمنين، فعلوكم على قدر ايمانكم وذلكم على قدر ضعف ايمانكم. فلقد انتشر الذل الان، ابشر فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، اذلة على المؤمنين، عزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. عباد الله، توجهوا الى ربكم بقلوب متيقنة خاشعة متضرعة غير آيسة ولا قانطة من رحمة الله ولا من روح الله، واعلموا ان الامور كلها والله العظيم بيد الله. اعلموا ان امر كلينتون بيد الله، لو اذن الله ان يتوقف قلبه عن الدق لفعل، لو اذن الله ان يتوقف قلوب رؤساء اوروبا عن الدق لفعل، وانما اذن بوجود يضربنا ضربة عنيفة، لانه بسنن الله اي بقوانين الله التي لا مانع لها ولا معجز لها ابدا، بسنن الله هذه الامة لا تموت، تمرض ولكن ولا تموت، ولا تفيق الا بضربة. هذه الامة لا تفيق الا بضربة، اعلموا جيدا ان هذه الامة لا تفيق الا بضربة. قلوب رؤساء الارض يملك حركتها الله من فوق عرشه، لو شاء ان يتوقف دقات قلوب كل المجرمين لتوقفت، وسيكون ذلك في الوقت الذي يريده سبحانه وتعالى وعز وجل. فلا تيأسوا من روح الله ولا من رحمة الله، وتوجه الله تعالى بقلوب متيقنة من اجابة رب العالمين سبحانه وتعالى وعز وجل. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والاكرام، بديع السماوات والارض، بديع السماوات والارض، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والنجاة من كل اثم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انت ربنا لا اله الا انت، خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على عهدك وعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، نبوء لك بنعمتك علينا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبادك، أبناء عبادك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا وذهاب أحزاننا برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك اللهم خشيتك في الغيب والشهادة، نسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، نسألك القصد في الفقر والغنى، نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، نسألك الرضا بعد القضاء وبرض العيش بعد الموت، نسألك الشوق إلى لقائك، نسألك النظر إلى نور وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد شباب المسلمين، البنات منهم والبنين، اللهم رد ضالهم إليك ردا جميلا، وجنبهم قرناء السوء يا رب العالمين. اللهم اهد نساء المسلمين، اللهم اهد نساء المسلمين، جنبهن التبرج والسفور، جنبهن تقليد نساء الكفرة واليهود، واجعلهن نقيات تقيات عابدات طاهرات متطهرات بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم دمر على الكافرين في كل موقع، اللهم أهلك رؤوس الكفر يا رب العالمين، اللهم أهلك رؤوس الكفر يا رب العالمين، اللهم سلط الكافرين بعضهم على بعض، اللهم سلط اليهود على النصارى وسلط النصارى على اليهود، اللهم سلط كرواتيا على صربيا وسلط صربيا على كرواتيا، سلط الكاثوليك على الأرثوذكس وسلط الأرثوذكس على الكاثوليك، وسلط البروتستانت عليهما وسلطهما على البروتستانت، اللهم سلط روسيا عليهم وسلط الصين عليهم، وسلط أوروبا وأمريكا على روسيا والصين، اللهم سلط بعضهم على بعض، اللهم سلط بعضهم على بعض، اللهم اقذفهم بالآفات المهلكة والبراكين المحرقة والزلازل المدمرة والحروب المروعة، اللهم اجعل الدولة للموحدين واجعل الدائرة على الكافرين، اللهم اجعل الدولة للموحدين واجعل الدائرة على الكافرين، اللهم اجعل الدولة للموحدين واجعل الدائرة على الكافرين. رحماك بأهل البوسنة والهرسك، لقد ذلوا بما فيه الكفاية، رحماك بأهل البوسنة والهرسك، لقد عطشوا بما فيه الكفاية، رحماك بأهل البوسنة والهرسك، لقد جاءوا بما فيه الكفاية، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، عرايا فاكسهم، عطشا فاسقهم، مخذولون فانصرهم، وأذل من خذلهم، مهزومون فانصرهم، واهزم من غلبهم، اللهم انتقم من الحكام الذين خذلوهم، اللهم أرنا فيهم بطشك وعجائب قدرتك، أرنا في الذين خذلوهم يوما أسودا. رحماك بالموحدين الصادقين في كل موقع في طاجكستان، رحماك بالجوع منهم وبالعطش منهم وبالعرايا منهم، رحماك بأهل الإسلام في طاجكستان، رحماك بأهل الإسلام في أذربيجان، رحماك بأهل الإسلام في بورما وكشمير وفي جامو وفي الهند وفي تايلاند وفي الفلبين، رحماك بأهل الإسلام في الصومال، رحماك بأهل الإسلام في فلسطين. اللهم إن اليهود علوا علوا كبيرا، وما كان ذلك إلا بأمرك وقدرك، نسألك اللهم أن تعطي الموحدين أكتافهم، نسألك اللهم أن تعطي الموحدين أكتاف اليهود، اللهم أذن بقوة الموحدين ودولة الموحدين، واجعل المعركة بينهم وبين اليهود المجرمين، أعطيهم أكتاف اليهود إيدا بتحرير المسجد الأسير، واجعل دماءنا جميعا فداه، وارزقنا اللهم شهادة هناك. اللهم أذل الحكام الذين استسلموا لليهود وللنصارى وللمجرمين، اللهم أذن بدولة الموحدين، وأهلك دولة الكافرين الظالمين، أهلك دول المجرمين، أعطنا أكتاف اليهود، إنما القوة قوتك، وإنما الأمر أمرك، وإنما الأرض أرضك، وإنما أنت العلي الأعلى، أنت الأعلى فوق عرشك، سبحانك وتعاليت، سبحانك تباركت وتعاليت،